قل هذا السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل من حيث هو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع تعرف مشروعيته من دلائل الكتاب والسنة، فكل توسل دل الكتاب والسنة على مشروعيته فهو مشروع وسائل للعبد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. والتوسلات التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها أعظمها التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويأتي في القرآن في دعوات الأنبياء ودعوات غيرهم والدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا يأتي كثيرا في الأدعية. والنوع الثاني من التوسل: التوسل إلى الله بعمل العبد الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فيتوسل إلى الله بإيمانه. فالتوسل إلى الله بالإيمان، بالعمل الصالح، بالطاعة، بالعبادة، هذا مشروع. ومن ذلكم قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح. أحدهم توسل إلى الله ببره بأمه، والثاني توسل إلى الله بتعففه وبعده عن فاحشة الزنا، والثالث بإعطاء الأجير أجره وتوفيته حقه فانكشفت عنهم الصخرة. فهذا توسل مشروع. أيضا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، مثل أن يقول لرجل صالح: ادعو الله لي، أو ادعو الله لنا، أو ادعو الله لإخوانك المسلمين، أو نحو ذلك. فهذا كله مما دلت النصوص على أنه سائغ. والنوع الثاني من التوسل يعرف بالتوسل الممنوع، وما لم يدل الدليل على مشروعيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان توسلا بطاعته واتباعه وحبه فهذا من أعمالك الصالحة، فهذا من أعمالك الصالحة، ولك أن تتوسل إلى الله بذلك. كان تقول في توسلك: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو باتباعي لنبيك، أو بحرصي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو باقتدائي بنبيك عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال صالحة لك، فللعبد أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح. أما أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو بمكانة نبيك، أو بذات نبيك، أو بمنزلة نبيك، فهذا مما لم يدل عليه دليل، ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل جاه، ومكانته عند الله أفضل مكانة، لكن ليس هناك ما يدل على مشروعية التوسل إلى الله جل شأنه بجاهه أو بمكانته. وما يستدل به من يقول بذلك لا يخرج استدلاله عن أمرين: إما أحاديث لا تصح تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح، مثل: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. أو أحاديث صحيحة فهمت على غير معناها واستدل بها على غير مرادها، مثل قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا قمي العباس فادع الله لنا. واضح أن المراد الدعاء، كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي أي بدعاء، يقول ادعوا الله لنا فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ولما مات عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك، توسلوا بدعاء العباس قال قم يا العباس ادعو الله لنا، فيخطئ بعض الناس ويفهم من هذا الحديث ما لا يدل عليه ويحمله على التوسل بالجاه أو بالذات أو بالمكانة، وهو إنما هو واضح في التوسل بالدعاء قم يا العباس فادعوا الله لنا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم؟ عرفنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله، وإذا عرف معنى الإله عرف معنى الآية، والإله هو الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر وتحبه، فقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي يألهه ويخضع له ويذل له من في السماء ومن في الأرض. نعم أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن في ماء وشربه من أجل الشفاء؟ قراءة العبد يعني الآيات أو شيء من الآيات مثل الفاتحة أو المعوذتين والنفث في الماء وشربه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وفيه آثار في هذا المعنى آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، وهو في الجملة داخل في الاستشفاء بالقرآن، استشفاء بالقرآن سواء قرأ على مريضه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه المريض، هذا كله لا بأس به، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، سواء نفث عليه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الله الشفيع أو هل من أسماء الله الشفيع؟ جاء في القرآن أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال جل شأنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. وأما يعني ذكر الشفيع اسما لله فهذا لا أعلم شيئا يدل عليه. نعم صلى الله عليكم. يسأل لكن الشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها سبحانه وتعالى. نعم يسأل عن كتاب شرح أسماء الله الحسنى للنابلسي. لا أعرفه. يقول مكتوب في أحد أعمدة المسجد أن هذا حد المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل باقي المسجد الآن لا يقع عليه ثواب الصلاة بألف صلاة؟ الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فكل التوسعات التي حصلت لهذا المسجد سواء في زمن الصحابة في زمن عمر ثم في زمن عثمان ثم بعد ذلك في زمن بني أمية ثم بعد ذلك في الأزمان المتلاحقة بعد ذلك، كل هذه التوسعات يشملها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالزيادة لها حكم المزيد. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. التسبيح هو التنزيه والتقديس لله عز وجل، وأسبح الله أي أنزه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل، وقوله سبحان ربي العظيم فيه تسبيح الله وإثبات عظمة الله التي يدل عليها اسمه العظيم، وهي عظمة في الذات وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال، فاسمه تبارك وتعالى العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، سبحان ربي العظيم، فقوله سبحان ربي العظيم فيه تعظيم الرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب ولهذا يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم، معظما ربه سبحانه وتعالى. وقوله سبحان ربي الأعلى تنزيه لله عز وجل مع إثبات علوه ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن اسم الطيب، هل هو من أسماء الله وهل يجوز التسمي به؟ التعبيد، هل يجوز التعبيد يعني أن يقال عبد الطيب؟ الطيب اسم من أسماء الله ثابت في السنة، الطيب اسم من أسماء الله الحسنى ثابت في السنة، في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب يدل على الطيب، وهو كذلك من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. والطيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في شرعه، في أحكامه، الذي له أيضا الطيبات فلا يقبل إلا طيبة. ولهذا نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لله، أي كل قول وفعل وعمل صالح طيب فهو لله، لا يتقرب به إلا لله سبحانه وتعالى. فالطيب اسم من أسماء الله، وهو ثابت في السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن تقدم صفوف المأمومين على الإمام، هل يجوز ذلك؟ لا يتقدم المأموم على إمامه، لا يتقدم المأموم على إمامه. وكثير من أهل العلم يبطل صلاته، كثير من أهل العلم يبطل صلاة من يتقدم على إمامه ويكون متقدما على إمامه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاصة أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على إمامه، بل يكون متأخرا عن إمامه، ليس متقدما له، ليس متقدما عليه. وإذا احتاج يعني لأن يصف إلى جنب الإمام لا بأس بذلك، أما أن يتقدم على إمامه فلا يجوز. نعم. هذا يريد نصيحة، يقول: أنا شاب وفقني الله عز وجل للحج ولإجابة ندائه، وكنت ممن لبى بالتلبية، وكنت قبل الحج أحلق لحيتي وأعرف أنني مقصر، فما نصيحتكم لي يا شيخ؟ نصيحتي لك أن تلزم تقوى الله، وأن يكون حجك نقطة تحول في صلاح وحسن صلة بالله، وأن تكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله، ولا يليق بمن حج أن يرجع بعد حجه إلى عمل سيء أو إلى حال سيئة أو إلى حال أسوأ والعياذ بالله من حاله قبل الحج، بل الذي ينبغي عليه أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن. وهذا من علامات القبول، من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. لكن إذا حج الإنسان ثم بعد الحج رجع مضيعا مفرطا مهملا للفرائض مرتكبا للمحرمات، أين أثر الحج؟ أين أثر الحج؟ وأين تقوى الله عز وجل التي اكتسبها في حجه وأثمرت وكانت من ثمار حجه؟ فالواجب على من أكرمه الله بالحج أن يرجع إلى بلده متقيا لله. ولهذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا زاد ينبغي أن يرجع به كل حاج إلى بلده: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع إلى بلدك متقيا لله عالما بأنك ستحشر وتلقى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على أعمالك. فمن أكرمه الله بالحج يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله تبارك وتعالى القبول، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر النفس، ويجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات